السلام عليكم. القصة اليوم عن شاب تونسي اسمه كمال. كمال هذا مواليد 1978، عثر عليه مرمي في الشارع باللفافة، عمره لا يتجاوز الأسابيع. أخذوه السلطات الأمنية وسلموه إلى دور الرعاية يسمونها قرية أطفال بورقيبة، واعتنوا فيه سنة سنتين ثلاث لين صار عمره 10 سنوات. سموه كمال، لكن كذلك كانوا يسمونه الأحول لأن عنده مشكلة في عيونه، ويسمونه الأحول مميز. لما صار عمره 10 سنوات هرب من قرية الأطفال هذه، واعثروا عليه عائلة من أصحاب السوابق، عائلة مكونة عددها من 6 أشخاص، فيهم بنات وفيهم شباب، والعائلة مدمرة، مخدرات على دعارة، على سرقات، على ابتزاز العالم، على بلطجة، هذا شغلتهم هالعائلة. وخذوا الأحول أو كما يسمونه الأحول اللي هو كمال، وربوه عندهم، خلوه مثل الخادم عندهم، وكذلك يستخدمونه شوي شوي لما يكبر يشتغل معاهم في مهنتهم. لكن هالولد هذا استعبدوه عبادة وذلوه ذل، عاش حياة بئيسة هالمسكين لين وصل عمره في العشرينات، هرب منهم وراح إلى ولاية سوسة، قال ببدأ حياة جديدة هناك بعيد عن هالعائلة وأدور لي على عمل، وعارف نفسه أنه ما هو من أسرتهم لكنهم مربين يعني. المهم فعلا يوم وصل إلى سوسة ويدور وظيفة، يدور أحد يساعده، يحاول أنه يدبر أموره، ينام مكان ولا شيء، ما في أبدا، قاعد بالشارع. جلس أول يوم ثاني يوم مذبح الجوع، وكل ما سأل أحد ولا ما في لا وظائف ولا ما عنده حتى إثباتات ولا عنده. أثناء جلوسه كانت أمامه في كابينة للاتصالات أو الهواتف العمومية يسمونها، طبعا في تونس يسمونها التاكسيفون، تحط فيها اللي هي القروش وتسوي اتصالاتك وأسعارها رمزية. المهم شوي ولا جايها الشايب اللي عمره فوق 80 سنة، رجل كبير عمر ويا دوب يقدر يمشي ويتكي على الكازة، ودخل هالكابينة. وهذا كمال يطالع ويراقب هالشايب ويلتفت يمين يسار، قال ما في أحد، وهالشايب هذا يمكن عنده فلوس وضحية ممكن السيطرة عليها وعنده خبرة سابقة لأنه عاش مع عائلة أصحاب جرائم. فقال ليش ما أشتغل لنفسي، أهجم على هالشايب ما يقدر يقاومني وأخذ منه اللي عنده وأهرب. وفعلا دخل الكابينة وراه الشايب، ومتعود يشيل معاه المطوة من أيام ما كانوا يعلمونه في العائلة أصحاب السوابق. حط المطوة في ظهر الشايب، عطني الفلوس اللي عندك، عطني الشايب، ما هو يعني مستوعب اللي قاعد يحصل، ويترجى يا ولدي الله يخليك يا ولدي، ويطعن فيها السكين بخاصرته مرة مرتين ثلاثة لين طاح الشايب. فتش جيوب ومخابي هالرجل كبير السن، ما لقى عنده إلا 3 دنانير تونسي يعني يا دوب يوصلون تقريبا يعني دولار واحد. أخذه وهرب. حتى أن القصة هذه انتشرت وانشهرت جدا، وأن رجل كبير سن، وأن القاتل هذا ما فيه رحمة، حتى أنهم سموها جريمة التاكسيفون. منو هالمجرم؟ ما عرفوه. راحت الأيام وجت الأيام، شاف كمال أن الوضع ما راح يمشي حاله، وأن هالجريمة خلاص راكبته وقاتل له شايب، وأول يشتغل في الدعارة والمخدرات وكذا. قال أنا مستحيل أمشي في طريق سليم، خليني أبلطق على العالم. وذاك اليوم ولى هالبنت اللي عمرها 15 سنة طالع من بيتهم ويطالع يراقبها. المهم صار يمشي وراها إلى أن تعدت مجموعة البيوت وأصبحت جنب بيوت تحت الإنشاء. فقام يركض هذا كمال ويجي حق البنت من الخلف ويحط إيد على فمها ويدخلها إحدى البنايات، واعتدى عليها وقتلها وسرق اللي عنده وهرب. كذلك هالجريمة هذه سوت ضجة ويدورون وأدلة جنائية وحالتهم ما عرفوا منو القاتل. جريمة أخرى ضحيتها 4 فتيات أعمارهم أقل من 10 سنوات. هو صار يدور على الضحايا اللي يسهل اغتصابهم وخطفهم وقتلهم. لقوا 4 بنات أعمارهم أقل من 10 سنوات تم اغتصابهم وقتلهم، اللي عند مجمع تجاري، اللي عند سوبر ماركت، اللي في الحار اللي ساكنة فيها، اللي في إحدى البنايات فوق السطح. وكثرت الجرائم وربطوا الجرائم في بعض، لأن نفس السكين والأداة تستخدم في كل مرة اللي هي المطوة والأسلوب وكذا. قالوا لا هذا شخص واحد، بدوا يسمونه سفاح تونس، وكذلك سفاح صفاقس هذه منطقة أخرى كذلك حصلت فيها الجرائم. قتل فيها امرأة متزوجة ورماها على الطريق، وسوى كذلك 3 جرائم في جندوبة وصفاقس وسوسة، وما خلى مكان. كل ما شاف له ضحية يقدر يتمكن منها راح له، ما ترك لا كبير سن ولا امرأة ولا حتى الصغار في العمر اللي هم الأطفال. يدورون عليه يحاولون، يعني ما هم عارفين هذا منه وين مكانه. المشكلة ان هذا ما له مكان ثابت وما له عنوان معين، والجرائم اللي ارتكبها متفرقة في اكثر من منطقة. المهم ويوم من الايام، والكلام هذا كان في عام 2008، احدى الضحايا نجت من ايد كمال وأدلت بمعلومات كاملة عن مواصفاته وشكله وين كان وشنو كان بإيده وصفة المطوى. المهم يعممون على مواصفاته ويلقون القبض عليه. اعترف بالتفاصيل بالكامل وقال أنا عاني وأنا يتيم وعشت عند عائلة سوابق وقصتي كذا كذا كذا. لكن من ضمن الاعترافات اللي كشفها قال أنا ارتكبت 14 جريمة. قالوا له حلو، فعلا احنا ندور على شخص ارتكب 13 جريمة. قال لهم أنا سويت الجريمة الفلانية اللي كانت في صفاقس وفي سوسة وجندوبة وكذا وكذا، شرح لهم 13. لكن بقت وحدة. قالوا زين وال14؟ قال لا هذه قديمة يعني ما كنت يعني مستقل في ذاتي، كنت عند هالأسرة اللي ربتني. قالوا زين إيه هذا شنو موضوعها؟ قال هذه في عام 1997، وركزوا لي على هالسالفة الغريبة. قال في عام 97 أنا كنت في القلعة الصغرى، في منطقة اسمها القلعة الصغرى، وكان في حفل زفاف وأنا كنت حاضر الحفل، وتعرفت على فتاة عمرها 23 سنة أثناء الحفل، وأنا كنت صغير فرفور وكذا، والبنت أعجبت فيني واستدرجتها خارج الزفاف، كتب أكلمك برا ما يخالف وكذا، فصلنا نتمشى وقلت لها أنا صراحة معجب فيك وأبي أتقدم لك، وإحنا نمشي لين وصلنا إلى المقبرة القريبة جدا من البيوت، موجودة في وسط هالمنطقة، وإحنا نسولف. لما اقتربنا عند المنطقة هذه أو المقبرة، وكان سور المقبرة صغير، فعلى طول دفعتها داخل المقبرة وقمت اعتديت عليها وقتلتها وتركتها في نفس المكان وهربت. وهذه كانت أول جريمة ارتكبها. قالوا له الله لا يعطيك العافية. ليش؟ يوم راحوا يدورون على هالقضية ولا فعلا كلامه صحيح، تم العثور على البنت عمرها 23 سنة، تم الاعتداء عليها وقتلها وكذا، لكن سجن بسبب هذه القضية 6 شباب تم اتهامهم بأنهم وراء اغتصاب هذه الفتاة وقتلها، ومسجونين من عام 97 إلى عام 2008 لما اعترف الغبي. طبعا على ما حققوا ورجعوا مرة ثانية طلعوهم براءة. المساكين كانوا فعلا ينكرون الجريمة، قالوا والله ما سوينا، والله ما حد مصدقهم، لأنهم كانوا من أهل الحفل، وفي واحد فيهم كان على علاقة في البنت، والثاني كان يتحرش فيها، والثالث كان طمعان ويخطط عليها، لكن جاك كمال وطاحت الجريمة في رأس هالمجموعة. مالكم بالطويلة، تم إحالة كمال للمحاكمة. مالكم بالطويلة، في أول جلسة طلب من القاضي أن يتم تأجيل المحاكمة علشان يدوروا له محامي يتوكل في قضيته، لأن ما حد راضي والكل رافض. قامت المحكمة ووكلت محامي، والمحامي هذا راح زار كمال في السجن علشان يستفسر منه، يبي يدافع عنه، شو يسوي بعد مجبور، صح أن هذا مجرم لكن هذا دوره كمحامي. فلما جلس معاه وهذا صار يسولف له ويقول له أنا سويت الجريمة الفلانية والجريمة الفلانية فكان يقول المحامي، قال له أنا والله العظيم أنت ما قاعد تعطيني فرصة أدافع عنك، أنت ليش قاعد تقتل الناس يعني شنو؟ قال له كي نقتل نتفرهد. قال له شنو؟ قال له أي والله نتفرهد برشا، يعني يخرب بيتك، قصدا نتفرهد إن ننبسط استمتع لما ارتكب جريمة واقطع الضحايا ولا اعتدي عليهم، وحتى لو كانوا صغار في العمر ولا كبار ولا نساء، اهم شيء اني اخلص عليه، اهم شيء ان ما اترك الضحية وراي، لازم اقتله، الا واحدة هذه الاخيرة اللي فلتت مني واللي جابت اجلي. ما لكم بالطويلة، المحامي يوم راح المحكمة قال يا جماعة هذا أنا ما أقدر أقول لكم إنه يحتاج مساعدة ولا أبرر له، لا لا لا، لكن أنا بقول لكم حقيقة صناعة هالوحش، هو إنه كان يتيم وإنه عاش مع أسرة من سوابق وكذا، لكني أطالب بإنزال أقصى العقوبة في هذا المجرم. مالكم بطويلة تم الحكم على كمال بالإعدام، وانتم عارفين الإعدام متوقف في كثير من الدول، يعني يعتبر الحكم هو السجن المؤبد. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.